محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 32 في مذاكرة حديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على باب المبادرة والمسابقة إلى طاعة الله. نعم، أحسن الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأشهر، وهو حديث جليل أخرجه مسلم وأصله في الصحيحين. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، المبادرة بالعمل الصالح قبل أن يدهم الإنسان ما يصرفه عن هذه المبادرة وعن العبادة. بادروا أي تقدموا وسابقوا وأقبلوا على العبادة قبل أن تأتيكم فتن كقطع الليل المظلم. هذا الليل قطع، لكن مع تتابعها صار أسودا بهيما، والمقصود بها تتابع وتكاثر الفتن التي تكثر في آخر الزمان. ذكر من جرائها صلى الله عليه وسلم قوله: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. واللفظ الصحيحين: يبيع دينه بعرض زائل أو يسير من الدنيا. وهذا حديث عظيم، يعنينا في آخر الزمان أكثر ممن عناهم في أوله. والمؤمن يبقى على وجل خوفا على دينه أن يذهب، وعلى إيمانه أن يضعف ويذبل، وسبب هذا الحفاظ هو المبادرة إلى العمل الصالح والمسابقة إليه. بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة القلبية، ومدارها على تعظيم الله وتوحيده، في التوكل عليه، في تفويض الأمر إليه، في الصبر على ما جاء منه وعلى قضائه وقدره، في حسن الرجاء به والثقة وحسن الظن بالله، في محبته، المحبة التأليهية العبادية، لا محبة العشق كما هي عند الصوفية وعند أهل الجهالة. هذه العبادة القلبية. والأعمال الجوارحية تشمل أعمال الجوارح وأعمال اللسان. فالمؤمن يبادر قبل أن تدهنه الفتن فيطيش عقله، تغديه هذه الفتن حيرانا. هذا في الحليم فقط. أما الخفيف وناقص الدين وناقص العقل يطير بها كل مطر. ولهذا شبه أهل العلم في ورود الفتن عليهم بالجبال، تمرهم عواصف الفتن ومزلزلاتها لا تغيرهم، وإن غيرت فيهم غيرت شيئا يسيرا، تحدر من هذا الجبل بعض صخرة. بماذا ثبتهم؟ ثبتهم الله سبحانه وتعالى، ثبتهم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم وبهذا الدين وبالعمل الصالح، العمل بهذا العلم. فبادروا بالأعمال فتنا، هذا فيه المبادرة بالأعمال قبل حلول هذه الفتن ونزولها عليكم. ولا تظن أن الفتنة أمرا تعرفه إذا أقبل، لا، الفتن متنوعة، أولادك وزوجاتك ومالك وصحتك فتنة، خصومك ومحبوك فتنة، اهتزاز دينك فتنة، ولهذا الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، فإذا وقعت ثم أدبرت عرفها الناس، لكن ما الفائدة أنك لا تعرفها إلا إذا وقعت أو إذا أدبرت، لأن المقصود هو النجاة والتحرز والسلامة منها. وفي الحديث أصل آخر، وهو أن العبادة زمن الفتن لها هذا الشأن في تثبيت العبد على دين الله، وفيها حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن العابد انشغل بالعبادة فكف شره عن الناس بأنواع الشرور بقوله أو بفعله، وكذلك انصرف عما يشتغل به الناس في هذه العبادة، فعاش مع الناس بجسمه وبرسمه لكن قلبه وهجيراه وهمه ليس مع الناس في السعي والحرص على فكاك ونجاة نفسه. هذه الفتن تتتابع في آخر الزمان وتتكاثر في أنواعها وفي أحادها وأفرادها، حتى من شدتها أن الرجل يمسي مؤمن فيصبح وقد كفر. بماذا كفر؟ تنازل عن دينه وتساهل في عقيدته حتى عرض دينه للمساومات والمزايدات، فباعه بأمر يسير من أمور الدنيا، ويمسي ويصبح مؤمنا لا يغدو عليه المساء إلا وقد كفر لضعف دينه وضعف إيمانه الدالان على ضعف عقله ونظره إلى عواقب الأمر. وها هنا تسأل نفسك أيها الموفق: ألا تخشى أن تكون من هؤلاء؟ نعم، المؤمن إذا خشي ذلك نفعه خشيته وخوفه بحذره منه، وأما إذا تساهل قال: لا، هذا على غيري، حنا بعيدين من هذا، هذا إن شاء الله ما يدرسنا، ضرب نفسه بإبر الأبناج والبراسيم، برسم نفسه من هذه الفتن. هذا عمر، ومن عمر؟ ورضي الله عن عمر يخشى على نفسه النفاق الأكبر حتى لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، ولهذا أرسل بعدما قال له الطبيب سقاه لبنا فخرج اللبن من أحشائه، فقال الطبيب: أوصي يا أمير المؤمنين، فأرسل ابنه عبد الله إلى عائشة، وأرسل إلى حذيفة أن ائتني. أما إرساله عبد الله إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في حجرتها، وأما إرساله إلى حذيفة فلما أقبل عليه وأثنى عليه حذيفة قال عمر لحذيفة: نشدتك الله يا حذيفة، أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أسماء المنافقين 17، 17 أو أكثر في مرجعه عليه الصلاة والسلام من تبوك عند العقبة، عقبة تبوك لما هموا بإسقاطه عليه الصلاة والسلام من على الجبل. نشدتك الله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ وحذيفة أعلمه الرسول بأسمائهم وأمره أن يكتم عليه، ولهذا لقب حذيفة بصاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام. أسقط في يد حذيفة، الرسول يأمره بستر ما أخبر وعمر ينشده بالله، قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر أحدا بعدك بذلك، إذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق الأكبر وهو يتحرى الموت ذا الليل ولا الصبح، من يأمنه بعد عمر؟ ثم أنتم من يأمن الفتن على نفسه إذا كان يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا؟ ما أسرع ما يزايد ويجامل على حساب دينه وعقيدته حتى يبيعها بعرض يسير زائل من الدنيا. فيا الله نسألك ثباتك، وأن لا تضلنا بعد إذ هديتنا، وأن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وشأن ذلك وسبيله في المبادرة والمسابقة والمداومة على العمل الصالح أيها الجمع الكريم. نعم أحسن الله إليك. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها. وعن أبي سروعة. أي نعم سروعة. أحسن الله إليك. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها. عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. وعن أبي سروعة عروة لا عقبة شيخ. نعم. قال: وعن أبي سروعة عقبة ابن الحارث ابني نوفل ابني عبد مناف. وش يصير مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، وعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، فجده الأول عبد المطلب، والثاني هاشم، والثالث عبد مناف. وكان لعبد مناف أربعة من الولد: هاشم واسمه شيبة الحمد، وهاشم واسم هاشم قيل إنه اسم له وقيل وصف له، وقيل اسمه شيبة الحمد، والأظهر أن شيبة الحمد اسم لعبد المطلب، فإنه لما جاء به عمه المطلب الآتي ذكره وكان عند أخواله أفحمته الطرق والشمس والغبار، فجاء مكة المطلب ورديفه شيبة الحمد، فقال الناس: هذا عبد للمطلب، ثم قالوا عبد المطلب. الثاني المطلب أخو هاشم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، حيث دخلوا مع بني هاشم في الشعب لما حاصرتهم قريش في تلك المحاصرة الظالمة الجائرة. الثالث عبد شمس جد بني أمية وجد عثمان بن عفان ابن أمية ابن عبد شمس. الرابع نوفل وهو جد أبي سروعة عقبة بن الحارث ابن نوفل. وهذا أبو سروعة رضي الله عنه أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وهو الذي قتل في جاهليته وكفره عدي خبيب بن عدي في قصته العظيمة المشهورة لما قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. تاب رضي الله عنه وأسلم، وروى أحاديث قليلة منها هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر فلما انصرف قام مسرعا وتخطى الرقاب إلى بعض حجر نسائه. إذن ما ذهب إلى حجرة عائشة ليه؟ ما تزوجها ليلكم، لأن حجرة عائشة لا يتخطى لها الرقاب، هي في أمام الصف الأول. فتخطى الرقاب مسرعا فزعا إلى بعض حجر نسائه، فأهم ذلك الصحابة، ما الذي أهم نبينا حتى فعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ثم رجع إليهم فأخبرهم، إخباره إياهم من باب دفع التهمة وإزالة أسباب الظن والوسوسة. قال إني تذكرت وأنا أصلي تبرا في إحدى الحجرات فلم تطب نفسي حتى أبادر في تقسيمه وتوزيعه. شاهده أنه بادر إلى توزيع هذا التبر، والتبر في أصله الذهب غير المصوغ والمشكول، يسمى خام، قطع منه، ويطلق التبر على كل معدن ذا قيمة، ولهذا أطلق على الذهب وعلى الفضة. ففي الحديث أنه بادر عليه الصلاة والسلام إلى هذا العمل الصالح في تقسيم ما عنده من هذه الصدقة والمبادرة إليها. ومن نحوه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو كان عندي مثل أحد ذهبا لما مضى علي ثلاث وعندي منه شيء إلا ما أدخره لدين. ثلاث ليالي، لأن الدنيا ما تسوى شيء في عينه عليه الصلاة والسلام، ولم يبلغ ما بلغها في قلبه ما بلغت الدنيا في قلوبنا، ولم يستثني منها إلا مال يدخره لدين، أي يعفيه ويغنيه عن الدين، لأن الدين ماذا؟ ذل في النهار وهم في الليل، هذا عند من قلبه حي. أما المستملس الذي لا يهمه لا يبالي بديون الناس، همه الاستكثار منها وسؤال الناس المال حتى لا يبقى في وجهه مزعة لحم، نزع عنه لحم الحياة كما نزع عن قلبه الاستحياء من عباد الله. وتأملوا الفرائض التي يحتاج فيها للمال، لم تندبنا الشريعة إلى أن نقترض لأدائها، كأيش؟ الحج والعمرة. لماذا؟ مع أنها فرض، لأن الشريعة تريد من المؤمن أن يكون عزيزا لا يستدل لأحد، ولهذا لا يجب الحج على من لم يجد نفقة زائدة عن حوائجه ونفقاته الأصلية. فالحديث ظاهر في المبادرة إلى هذا العمل الصالح، وهو توزيع هذا المال والصدقة به. نعم، أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن عنده في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. هذا حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، أن رجلا وكأنه أبوه، لأن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل في أحد، وكلمه الله كفاحا من غير واسطة ولا ترجمان، وأنزل فيه الآيات من آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أن رجلا قال: يا رسول الله، يوم أحد، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة. قال عليه هذا الرجل: يا رسول الله، ما لي إن قتلت هذا اليوم؟ فقال: الجنة. فقال: بخم، وهذا تقليل واحتقار للدنيا، وبخم فرح بما جاءت به هذه البشرى. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل فكان فيها الجنة. شاهدها أنه بادر بنفسه إلى ربه لينال مرضاته وينال جنته بالجهاد في سبيل الله. ففيه ما ترجم عليه المصنف من المبادرة إلى الطاعة، والجهاد من عظائم هذه الطاعات. نسأل الله الكريم من فضله. نعم أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. وين ذكر المريء في الحديث؟ هل جاء المريء ذكر في الحديث؟ لماذا عرفه لكم النووي؟ يوم عرف المجاور له للحلقوم عرف لكم المريء. وهذه تحتاجونها في التذكية، فإن الذكاة الشرعية تكون بقطع أربعة أشياء: بقطع الحلقوم، وهو مجرى إيش؟ النفس. ومن الحلقوم تخرج الروح لأنها في رقة النفس، وقطع المري وهو مجرى الطعام والشراب. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أصيب بسرطان في المري، الله يجعله من الشهداء والدين وجميع المسلمين. وقطع الودجين وهما العرقان الظاهران من القلب إلى الرأس، يشخبان شخوبا وينفران نفرا بالدم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وش أقول الحديث؟ أي الصدقة؟ نعم، لما قيل له أي الصدقة أفضل، لما علم من فضل الصدقة، فذكر فضلها في نوعها لا فضلها على أهلها. قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الموت وتأمل الغنى. الصحيح الذي ليس فيه مرض، الشحيح ما زال في قلبه علاقة في الدنيا وجمعها، علاقة ما هو بأنها استوعبت على قلبه كما هو حالنا، الله يخلف علينا. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الموت وترجو تأمل الغنى وجمع المال، يعني الصدقة مع المجاهدة، ولا تنتظر حتى إذا جاءك الموت، إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا عطوه صدقة كذا ولفلان كذا وقد كان أيدين لفلان كذا. فهذا فضل الصدقة مع المجاهدة في حب الإنسان للدنيا وتعلقه بها ويرجو منها الغنى والتزود، لأنه بهذه الصدقة جاهد نفسه أولا ثم بذل ما عنده ثانيا، وهذا فضلها في حق المتصدق. فضلها في حق المتصدق عليه، كل من كان أحوج لهذه الصدقة فهي في حقه أفضل. ولهذا كانت الصدقة على المحاويج من القرابات أفضل من الصدقة على المحاويج من غير القرابات، لأنها في حقهم إيش؟ صدقة وصلة. ومثلها في حقوق الجار، إن كان الجار من الأقارب ومسلم له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فإن كان الجار غير مسلم له حق واحد: حق الجوار. قال: وليست الصدقة إذا بلغت الروح الحلقوم، يشير إلى الاحتضار، يسميه الفقهاء بإيش؟ بمرض الموت، مرض الموت. وتصرفات المؤمن في مرض موته المالية غير معتبرة إلا أن يرضى بها الورثة. وكذلك إذا طلق زوجته في مرض الموت وقامت القرينة على أنه يريد أن يحرمها من الميراث، فطلاقه معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه تصرفات مرض الموت، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قال لفلان كذا إما صدقة أو دين، ولفلان كذا عطوه، لا ينفذ ذلك إلا إذا وافق الورثة سواء في حياة مورثهم في مرضه، مرضه المخوف مرض الموت، أو بعد موته. وقد كان لفلان كذا، إذا ثبت دينه فإنه يعطى حقه من هذا الدين، ما يؤخر، يعطى حقه من هذا الدين بثبوته، لكنه أثم بعدم المبادرة إلى وفاء وإيفاء دينه، هذا إثمه. ولهذا المبادرة بهذه النفقة وأنت صحيح شحيح، والصدقة بتفقد أهلها. وإن أكثر ما يعتذر منه ويتسبب به العذر المتأخرون في الصدقة، أو من عليهم الكفارات قولهم والله ما نعرف الفقراء، صح ولا لا يا أخواني؟ أكثر ما يبلشون بهذا، ما نعرف الضعفاء والفقراء. نقول لو بغيتهم عرفتهم، لو بغيت شماغ العيد وثوب العيد والمقاضي دليت الأسواق اللي هي فيها وماركاتها وألوانها وأصنافها، ولا لا يا أخواني؟ ولهذا شوفوا الأسواق وقت المناسبات وشوفهم تنتلي من الناس. فإذا احتويت دللت هؤلاء الضعفة الذين أغلقوا عليهم بيوتهم لا يسأل الناس إلحافا، مثلها أيضا في صدقات الفطر وفي زكاتك الواجبة، أن تبحث عن مستحقيها وتتعب في البحث عنهم، ولا تتكاسل وتبحث لتكاسلك عن العذر، والله ما نعرفهم، ما ندري عنهم، أمورك الدنيوية التي ليست واجبة وإنما قد تكون من الكمال وقد تكون من المحرمات حرصت عليها أيما حرص. إذن حرصك على عبادة ربك وطاعته أحرص إن كنت تريد نجاة نفسك. نعم، أحسن الله عليك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا، قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة، قوله اسم أبي دجانة سماك بن خرشة قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. هذا حديث عظيم، حديث أنس بن مالك النجاري الأنصاري رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد، فقد خرج معه من المنافقين كم؟ 750، فرجعوا في أثناء الطريق. قال وقد نشر سيفا، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ من يأخذ هذا السيف وله الجنة. فبسط الصحابة أيديهم، الناس هنا هم الصحابة رضي الله عنهم، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال وما حقه يا رسول الله؟ قال يضرب به حتى يهلك أو ينثلم. فأحجموا رضي الله عنه. إحجامهم ليس نقصا فيه، لكن الذي بادر هو الذي له الكمال، وإلا هم خرجوا مجاهدين حضروا المعركة لن ينكسروا رضي الله عنه. فتقدم أبو دجانة سماك ابن خرشة ابن ساعدة ابن الخزرج رضي الله عنه، وكان من شجعان المسلمين وشجعان الناس، وهو صاحب العصابة الحمراء، تسمى بعصابة أبي دجانة. إذا ربطها قال هذه عصابة الموت، ما فيها إلا يفتك ولا يموت رضي الله عنه. وقيل اسمه سماك ابن أوس ابن خرشة. قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. هذه فيه مبادرة سماك رضي الله عنه، وفيه التفاني في قدر زائد على جهاد غيره. قال فأخذه فما زال يفلق به هام المشركين حتى انتهت المعركة. بقي سماك رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد بدءا من بدر حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل رضي الله عنه شهيدا في حروب المرتدين، في حروب الردة، في أوائل السنة 12 من الهجرة. فهذا فيه فضل المبادرة والمسابقة والمنافسة على طاعة الله عز وجل. وها هنا سؤال، هل هناك إيثار في الطاعة؟ يتنافس المتنافسون على الطاعات، هل في إيثار ولا ما في إيثار؟ ما عندنا إلا حد جوابين، يا فيه يا ما فيه. فاللي بيعطينا الجواب يجيب الدليل، أما شختك بختك ما نبي، صح؟ اللي يقول فيه يأتي بدليله، واللي يقول ما فيه يأتينا بالدليل. ما شاء الله عليك يا مجذوب سم. ما قام به أبو بكر الصديق ومن؟ عمر، لما عمر تنازل لأبو بكر. في إيش؟ في إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. في ولا ما في؟ في؟ إحنا ما نتكلم عن التنافس سلمك الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حث على المبادرة. لكن هل تؤثر غيرك بالطاعة ولا ما تؤثره؟ مثالها أنت في الصف الأول وجاء أبوك أو جاء عمك أو جاء من له عليك حق فآثرته فيه ورجعت للصف الثاني. الدعوة ما هي بعناد، يكفي مرة واحدة. هنا لاحظتم هذا اسمه إيثار في الطاعة. هل هناك إيثار في الطاعة ولا ما في إيثار؟ فيه ولا ما فيه؟ وش الدليل؟ هل يكون هذا طاعة ولا ما هو طاعة؟ وش دليلك؟ أنا عارف أن أثرت على نفسها، ما هو على أبوها وأمها، على نفسها، لكن ما أدل على أن هذه طاعة. لا، مش دخل الآية دي. هذه في الأنصار رضي الله عنهم لما آثروا الصحابة على أنفسهم في الطعام والمسكن والنساء. لكن عائشة أنت ترى الدليل صحيح، لكن المشكلة وجه الاستدلال أبعتبه. حنا بالدائرة الشرق وانت وين رحت للشمالي؟ وين الطاعة هنا؟ لأن قرب النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة، وكانت تريد هذا الموضع رضي الله عنها لنفسها. فلما طلبها عمر آثرت عمر على نفسها في شيء تهواه وترجوه، فهذا الذي هوته ورجته لما آثرت به غيرها كان هذا الإيثار لما تحبه وترجوه قربه. نعم، في إيثار في الطاعات. والدليل ذلك لما جاء وفد ثقيف ليصالح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أسر منهم 6000 غير ما غنم من الأبيض والأصفر والشاء والبعير. لقي المغيرة أبا بكر وهو يشتد على فرسه، فقال له الصديق مهلا غفر الله لك، ما وراءك؟ قال هذه ثقيف أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن أبشره بقدومهم، لأنه كان يتأمل قدومهم. فقال له أبو بكر نشدتك الله، لما تركتني أبشر أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إدخال السرعة النبي والشو قربه وطاعة. فآثر المغيرة أبا بكر على نفسه وأقرهم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والإيثار في القرب إنما هو في النوافل لا في الفرائض. ولهذا من عليه حج أبوه عليه حج يقدم نفسه. فالإيثار في إيش؟ في النوافل في القرب لا في الفرائض. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وولاتنا وحين حياة طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم. أي نعم، الدرس هذا آخر وقته في هذا الأسبوع. الأسبوع القادم ما في شيء، نبدأ إن مد الله بالعمر فسح في الأجل الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. لبيه ولا في مكة ولا في مكة؟ أنت وش تبي؟ أي مكة يجمع حج وعمرة، أما الحج لحاله. ومثل ما قلت بعض الناس لبيت في منى، طيب أبو مكة حتى بدعاءهم بخيلين. تسلم. الاقتراب من أجل الحج. أي. وراتب الإنسان الحمد لله يستطيع أن يغطيه طوال السنة، أو عنده حلال حتى لو مات وصيته يغطيه. الاقتراب لأجل أن يؤدي الحج الفريضة. لأجل أن يؤدي حج الفريضة. وعنده ما يغطي. طيب خلاص. طيب اسمع جوابي. الله يلا عليك. استرح. اجلس. ها؟ هل يقترض المسلم لأداء النسك وعنده مال يؤمله مثل الرواتب تنزل باخر الشهر، أو عنده حلال؟ قالوا الاقتراض لأجل أداء النسك مكروه. طيب عنده حلال، بع من حلالك وحج. مش الدليل؟ لأن فيه بذل نفسه لهذا المقرض له، وهذه فيها نوع ذلة، والشريعة لم توجب عليه ذلك. قالوا ومثله ما كان من جنسها في العبادات المالية، في العبادات المالية. لكن إذا وجب عليه الزكاة وما عنده مال إلا أعيان يقترض، نقول يجوز أن يقترض لأن الوفاء عنده، والواجب يسيل من ماله ما يؤدي به زكاة ربه، يسيل منه إما عقار يبيع منه أو أسهم يسيلها حتى يؤدي الزكاة، ولا يقول لا والله السوق أسهم حمر أبنتظر، لا، لأن الزكاة إذا وجبت فهي واجبة في أدائها وإخراجها على الفور، والله أعلم. القضاء يا شيخ لو سمحت. سم. أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يطقون زرعة، الاستهام هو القرعة، إلا أن يجدوا ذلك لاستهموا عليه لما فيه من الفضل. هذا في فضل الصف الأول، وهذا يتأتى بالمبادرة. لكن الأذان المؤذن كم هو؟ واحد. فإن كان المؤذن راتبا فهو أولى بالأذان، وإن كان المؤذن المسجد ليس له مؤذن راتب وتنافس غير واحد على الأذان، فإما أن يؤثر وإما أن إذا تشاحوا يستهمون فيما بينهم لهذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر في هذا الموضع موضع الإيثار، وهذا وجه من قال إنه لا إيثار في الطاعة. نعم في شيء سم. يمكن يموت الإنسان هذا وهذا أكيد، لكن المال بالسداد موجود. أي. فهذا يعني ضمان، المال موجود. طيب حنا قلنا حرام ولا مكروه؟ لا قلت مكروه. أي. ما قلنا حرام. أنا عارف الله. فبالتالي زال الإشكال اللي أنت تقوله. أهنا جنازة ودكم تصلون عليها؟ ها؟ اي لا خلاص، ما دام حججك ابوك على حسابه وانت نهزت البلوغ اديت الفرض. اي نعم.